إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون. ما معنى وعزروه؟ كلمة عزروه قد تكون غريبة على بعضنا. معنى وعزروه هنا أي وقروه، وقروا النبي صلى الله عليه وسلم وعظموه وعظموا شأنه عليه الصلاة والسلام. فالله يقول: فالذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه أي عظموه في نفوسهم ووقروه عليه الصلاة والسلام وأعطوه حقه الذي أمر الله به سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ونصروه أي نصروا دينه ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ونصروا دينه بعدما مات، أولئك هم المفلحون. فإذا التعزير في هذه الآية هو بمعنى التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي التعزير أيضا بمعنى النصرة، لكننا قلنا هنا أن التعزير بمعنى التوقير لأنه قد عطف على النصرة، فقال وعزروه ونصروه، فإذا نقول عزروه بمعنى وقروه ونصروه على ما هي عليه. والتعزير يأتي أحيانا بمعنى التنكيل، مثل التعزير بالجاني أو أن يحكم القاضي تعزيرا يعزر به الجاني. فالتعزير له عدة معاني. في هذه الآية وعزروه هي بمعنى وقروه وعظموه عليه الصلاة والسلام وأعطوه ما ينبغي له ومن حق وتعظيم صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.